عفى الله عنك. هذا ثاني يقول بأنه قليل البضاعة في العلم، لكن الله سبحانه وتعالى يسر له حفظ بعض الآيات والأحاديث مما يعينه في الوعظ في المساجد وفي بعض المجالس، فهل يعتبر هذا من الدعوة إلى الله؟ ليس له يدعو إلى الله إلا فيما يعلم فقط، فيما يعلم حتى على الصلاة، على بر الوالدين، على صلاة الرحم، على أداء الزكاة، كلام مجمل على حسب علمه. أما التفاصيل يترك التفاصيل لها للعلم إذا كان ما عنده علم كان بها. أما الدعوة التي يعرفها حتى الناس على صلاة الجماعة، على أداء الزكاة، على بر الوالدين، يعرفها المؤمن العامي وغير العامي.